بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والمؤول. الله المستعان. عرف الظاهر لغة واصطلاحا. الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح، معنى أصح يعني، مع احتمال غير. يعني أنا كما قلت لكم أن يعني كما قلنا قبل ذلك أن الأصل حمل الكلام على إيه؟ على الحقيقة. الظاهر الكلام عندما أقول لك عندي مثلا أولاد، أنا عندي أولاد، تفهم ماذا؟ ماذا تفهم؟ ها؟ إن أنا مرزوق الله رزقني أولاد، سواء ذكور أو إناث. لكن عندما أقول لك لا ده وياك مثلا إبراهيم يقول لا ويقصد عنده أولاد، يعني عنده أولاد في العمارة، أولاد جيراني، هذا ممكن يقال لك. لكن أنت لا تحمل لفظ هكذا إلا بإيه؟ بقرينة. إلا بإيه؟ بقرينة. عندما تعلم مثلا أنا لا يعني لم يرزقني الله سبحانه وتعالى بأولاد، أنت تعلم هذا أن لم يرزقني الله بأولاد مثلا، فهنا هنا تقول إذا لا يقصد إيه؟ أنه أولاده هو، لأن في قرينة. لكن الأصل حمل الكلام على إيه؟ على الحقيقة، وحمل الكلام على الظاهر، ظاهر الكلام هذا، هذا ظاهر الكلام، تأخذ الظاهر، لا تتجه لشيء آخر إلا بقرينة، إلا بإيه؟ بقرينة. فعندما يكون هنا فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأن المجمل لا يدل على المعنى بنفسه، لابد من نص آخر يوضح. يعني عندما يكون نقول الظاهر هو ما دل بنفسه على معنى الراجح، هاخد الإيه؟ المجمل، لأن المجمل لا يدل على، لا يدل بنفسه على معنى، لأن المجمل إيه؟ لا يدل بنفسه على إيه؟ يحتاج إليه المجمل المبين. نعم. وخرج أيضا نعم، وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى إيه؟ مرجوح. المؤول هذا يكون معنى فيه إيه؟ مرجوح. يعني أنت عندك معنى الظاهر والآخر إيه؟ الظاهر هو الظاهر، هذا الراجح، والمؤول إيه؟ مرجوح. فلما نقول، لما نقول ما دل بنفسه على معنى راجح، فالراجح هو الإيه؟ هو الظاهر، فخرج الإيه؟ المرجوح اللي هو الإيه؟ المؤول. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، أو لا يحتمل معنى واحد. لما يكون هنا واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، كانت مع احتمال غيره المعنى الظاهر يحتمل هو يحتمل إيه؟ غيره. أما النص، إحنا عندنا شيء اسمه إيه؟ نص. عندنا شيء اسمه إيه؟ نص. النص هذا، النص لا يحتمل إلا إيه؟ احتمالا واحدا، احتمال إيه؟ واحدا، كما نقول محمد رسول الله، واحتمال كم احتمال؟ هو احتمال واحد، هتقول احتمل ان ليس رسولا ولا اله ليس الها، هذا اسمه ايه؟ نص، يعني لا احتمال فيه، اجماع على هذا الايه؟ المعنى. فهمتوا هذا؟ يبقى نحن عندنا شيء اسمه ايه؟ نص. هاي النص في احتمالات فيه؟ الظاهر، ها؟ في احتمال يكون فيه مؤول، المؤول ده الاحتمال الثاني، صح؟ المجمل كلام غير ايه؟ واضح، المبين يبين الايه؟ المجمل، والنص لا احتمال ايه؟ نعم نعم. يعني مثلا انا اعطي مثالا في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحم الابل، خليك معاه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحم الابل، يعني الواحد لما ياكل لحمه جملي يتوضا ايه منها، حديث هكذا توضؤوا من لحم الابل. كلمة توضؤوا هذه ماذا فهمت عندما قال توضؤوا؟ ماذا فهمت يا من يا محمد؟ ماذا فهمت؟ يعني أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا فهمت من كلمة توضؤوا؟ ها قول أنت في الآخر. الوضوء، أي وضوء؟ الشرع اللي هو دخلت وجهك فهمت هذا؟ هذا الظاهر. المؤول المعنى الآخر المرجوح او المعنى اللي هو اللي ليس ظاهرا اللي هو المؤول، الوضوء اللي هو في العرب يكون غسل اليد يسموه ايه؟ نظافه. يعني معنى النظافه هو الايه؟ توضع، يتنزه، تنظف. يعني لما تاخذ لحم ابل اغسل يدك بالصابون، اغسل يدك بايه؟ بالصابون، يعني اغسل يدك. لكن ما الذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا الاصل حمل الكلام على الحقيقه، وحمل الكلام على الحقيقه على حسب من قال، لو كان الذي قاله نتكلم في العلم والشرع يبقى حمل كلام الحقيقة الايه شرعية. لو كان الذي قاله مثلا بيتكلم في اللغة العربية يبقى حمل الكلام على اللغة العربية. فالآية النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحم الإبل, لأن لحمه على أي كلام الوضوء اللي هو ايه الشرع اللي هو الوضوء الظاهر. طيب لو أتى إنسان قال لا توضأ من لحم الإبل المقصود به أن نغسل أيدينا يبقى كلامه صح أو خطأ؟ خطأ. نقول له لا, لا نستطيع أن نقول بقولك ولا نحمل الكلام إلا على الظاهر, لا نحمله على التأويل إلا بإيه؟ بقرينة. فإن لم يكن إلا لم تكن سمت قرينة فإذا نحمل الكلام على إيه؟ على حقيقة اللي هو الظاهر اللي هو إيه؟ طيب هل يجب العمل بالظاهر؟ نعم يجب العمل بالظاهر, يجب العمل بالعام, يجب العمل بالمطلق. طالما أنه إيه؟ أنه أنت عندك مطلق هتنتظر تبحث في الشرع تنظر له مقال أم لا ولا تعمل وقت العمل تعمل. عندك عام اعمل, عندك ظاهر اعمل به. انت تنتظر تقرأ في القرآن كله وفي الشرع كله حتى تنظر إلى قرينة تخرج الظاهر إلى التأويل؟ لا. يبقى الأصل إيه؟ العمل بالإيه؟ بالظاهر. نعم هذا مثال يوضح ذلك. في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. في كل ثلث الليل الأخير ينزل الله سبحانه ينزل هذه. فالظاهر في كلمة ينزل ربنا هو النزول إيه؟ الحقيقي ينزل ربنا ينزل هو مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ينزل؟ هل طيب هل الله هو الذي ينزل ولا رحمة ربنا هي تنزل ولا الملك هو الذي ينزل؟ لما الأصل حمل الكلام على إيه؟ على إيه؟ على الأصل حمل الكلام على إيه؟ على الظاهر. ولكن نزول يليق بإيه؟ بعظمته سبحانه وتعالى. لا أنت كان مثلي شيء وصي مثلي. كيف ينزل؟ لا أعرف كيف ينزل. لا أعرف كيف إيه ينزل. لا كل ينزل من فوق وينزل كذا وينزل برأسي وينزل بقدمي, هذا ليس من شأني لأنه خالق وأنا إيه وأنا مخلوق. فأقول ينزل كما قال الله, لكن كيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لكن كيف ينزل؟ لا أعلم. كما نقول نحن إيه نثبت الصفة وإيه ونفوض الإيه الكيفية. خد بالك في ناس يقولوا إحنا نفوض الصفة والكيفية, يعني كأن الكلام هذا إيه كلام ليس عارف. أن يكون مثلا ينزل ربنا يقول نحن لا نعرف ما معنى ينزل ولا كيف ينزل. طب قال الله تفضلوا انتم خرجوا, يعني ينظر من يعرف. اما الذي يقول ينزل ربنا يقول نحن لا نعرف, نفوض ينزل ونفوض ايه كيف نفوض الصفة المعرفة الصفة وحقيقة الصفة ونفوض الكيفية. طبعا هذا معنى هذا ان الكلام هذا ليس عربيا, لكن نحن نثبت الصفة ينزل ينزل. كيف ينزل؟ لن يقول الله لنا كيف ينزل, خلاص ينزل. طيب هل يجوز ان اقول ينزل تنزل رحمه ربنا في الثلث الاخير من الليل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم انت ابلغ من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي لو كان يريد ان يقول تنزل رحمه ربنا لقال لا تنزل رحمه ربنا. ها طيب ورحمه ربنا تنزل تقول من يستغفرني؟ ها ولا الملك ينزل يقول من يستغفرني فاغفر له؟ اذا الاصل حمل الكلام على ايه؟ على الحقيقه. الاصل حمل الكلام على الايه؟ على الظاهر. الاصل حمل الكلام على الظاهر. عارف المؤول لغة والصلاح. المؤول لغة من الأول هو الرجوع, يقال آل الأمر إليه أي رجع الأمر إليه, يعني رجع الأمر إليه فلان يعني آل إليه الأمر. يعني مثلا كان واحد ولي عهد وأصبح سلطانا فإذا آل الأمر إيه الأمر إليه. واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المنزوح, المعنى اللي هو الغير حقيقي بقرينة بإيه بقرينة. يعني مثلا لو احنا كنا مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى في حديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني, مرضت فلم ايه تعدني يعني لم تأكد تزورني. الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني, يعني أنا لما مرضت لم ايه لم تأكد تزورني. الظاهر ايه؟ من الذي مرضه؟ ربنا, هذا الظاهر. لكن هل يحمل الكلام على هذا؟ إذا عندي قرينة لأن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا نقص عنده, لا تأخذه إيه سنة ولا نوم. يعني الله لا نقص فيه. فإذا هذه قرينة تدل على أن الإيه أنه ليس هو الذي إيه مرض. فإذا نحمل الكلام من الظاهر الإيه نؤول هذا الإيه هذا الحديث. بل عندنا في نفس الحديث نص يقول أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. يعني هنا إيه الله الحديث القدسي مرضت فلم تعودني كيف أعودك يا ربي وأنت الرب وأنت كذا إن عبدي فلانا إيه مرض فلم إيه لو عدته لوجدتني إيه عنده لوجدتني إيه عنده. يبقى إذا هنا من هو المريض؟ العبد. الذي دعانا أن نقول أن المريض هو العبد شيئان تأويل. أولا لأن الله لا يعني لا ما عنده أي نقص. والثاني نص الايه الحديث. اذا نحن الان حملنا اللفظ على المؤول بقرينه بايه بقرينه. طبعا بعض يعني الناس يكون انت الان يعني حلال عليك حرام علينا. انت الان اولت وقلت تحمل اللفظ المريض على غير الله لان الله منزه من كل ايه نقص. طيب ما نحن لما قلنا لم ينزل الله كنا نزلت رحمته لأن الله منزه من كل نقص. فنقول لهم وكيف وأين النقص في أن ينزل الله؟ يقولون لأن أنت تشبه النزول الله والذي ينزل حقيقة هو البشر فأنت شبهت الله بالإيه؟ بالبشر. فأقول لهم أنا ما شبهت الله بالبشر. لو شبهت الله بالبشر لقلت أنه ينزل كما ينزل البشر بل كنت ينزل نزولا يليق بعظمته وكبريائه وفوضت كيفية النزول. ثم أسألهم وأقولهم ما رأيكم هل الله موجود ولا ليس موجودا؟ فيقولون إيه موجود. لو قالوا ليس موجودا لكفروا. هما يقولون إيه موجود. فأقول لهم وكيف شبهتم وجود الله بوجود إيه البشر؟ لابد أن يكونوا إيه لأن وجود الله شيء وجود البشر إيه شيء إيه آخر. نقول هكذا ما قلته ما نقوله أن هذه الصفات التي وصفها الله لنفسه وأثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله له هذه نأخذها إيه على حقيقتها من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب اذكر أنواع التأويل. التأويل قسمان: التأويل الصحيح والتأويل إيه الفاسد. ليس كل واحد يأول يأول. هذه مشكلة. دي مشكلة. أنت عارف أنت لو في القرآن والسنة لو جعلنا بيننا وبين بعض كل واحد يأول براحته يعني كما يريد. مؤمن يقول لي أنا هذهب الخارج أقول سوف يسافر إلى أوروبا. ما الخارج هذا معناه أوروبا. أنا أولت هذا الخارج أوروبا يعني ثم يأتي إلي بعد ساعة لما لم لما أتيت مبكرا؟ يقول أنا كنت في الخارج. أقول أنت كذاب. لما؟ لأنك أنت قلت سوف أذهب إلى أوروبا. من أولت؟ لو أولنا بعد هذا أخذنا كلامنا كل واحد الحقيقة واحدة. الظاهر الكلام إيه؟ واحد. وتأويله إيه؟ كثير. تأويله إيه؟ ينزل الله. من الذي هذا؟ الله. هذا الظاهر. التأويل نزلت رحمته، نزل عفوه، نزل مغفرته، نزل الملك، نزل جبريل، نزل ميكائيل، كثير نزل. فالحقيقة إيه؟ واحدة. والتأويل إيه؟ كثير. فلو إحنا تذكرنا نقول التأويل كل واحد سوف أول كما إيه؟ كما يرى. هذا أصلا خطأ أصلا عقليا بين البشر. ما بالك في القرآن والسنة. ولهذا فإن الشيعة أخذهم الله سبحانه وتعالى أو هداهم إلى إلى إلى إلى الصواب. هم عندهم التأويل هذا كما يرون. الجبت والطاغوت وعمر وكذا عائشة هي من أين هذا؟ إذا في تأويل إيه؟ نحن نلزم الجميع من أراد أن يؤول من أراد أن يؤول فعليه يعني إيه؟ أن يأتي بقرينة معتبرة. عليه أن يأتي بقرينة إيه؟ معتبرة. طب تعال ننظر إلى التأويل القسمان. التأويل صحيح ما دل دليل صحيح أن توجد قرينة صحيحة كما في قوله واسأل القرية التي كنا فيها. فالمعنى الظاهر أن نسأل القرية. طيب واسأل القرية التي كنا فيها. القرية عبارة عن إيه؟ عن عن عن أرض وإيه وشجر. طيب واسأل القرية. نسأل القرية هذه أهل الشجرة واسألها أو الجدار أتكلم معهم. يبقى إذن هنا إيه في قرينة تدل على أن واسأل أهل الإيه واسأل أهل الإيه حذر هاي تأويله إيه صالح قرينة عقلية ما إلى ذلك وقرينة أو قرينة نصية أو ما إلى ذلك. طيب لا نختلف عليها يعني قرينة لا نختلف إيه عليها. طيب التأويل الفاسد هو ما ليس عليه دليل صحيح كما في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى. الرحمن استوى هذا يعني على وطهر على يعني استوى معناه على على اي على العرش. الرحمن على العرش يعني على وايه على واستقر معناه ايه على استوى على وايه واستقر على واستقر. هذا هو الظاهر والذي يتبادل الى الذهن الرحمن على العرش استوى استوى على العرش يعني على على ايه العرش واستقر على العرش. طيب هم بعضهم قالوا استوى بمعنى استولى فمعنى استولى هذه مختلفه استولى هذا هو المعنى الايه الظاهر استولى هذا واحد استولى على شيء وكان العرش هذا كان عليه غير الله ثم الله سبحانه وتعالى استولى ايه عليه يعني كمان كل قهر واخذ الشيء بالقوه وما الى ذلك. طب اين هذا استوى لما اذا جعلتموه استولى اين القرينه التنزيه اين التنزيه حتى لا يكون كذا هذا كلام لابد ان يكون في ايه في قرينه معتبره متفقين عليها ما هو استوى على واستقر علو واستقرار يليق به بعظمته لما كان الله ليس كان فيه شيء وهو السميع البصير. نعم وصلي اللهم وسلم وبارك عليه.